أخره يوم أو يومين لا يلزم تأخير إذن، ولا بتقديمه على الرمي النحر، رمي ثم نحر ثم حد، ثلاث أشياء. فلو قدم بعضها على بعض فلا حرج في هذا، كما جاء في المسائل من النساء سئل بعدة حالات حصل فيها تقديم وتأخير، لهذا فقال افعل ولا حرج. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. موجود.